تعالى: باب زكاة الزرع والثمار. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشور. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وقال: الأنهار والعيون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشب، وفيما سقي بالنبح نصف العشب. رواه الخمسة إلا مسلما، لكن لفظ النسائي وأبو داود وأبي داود. بعل بدل عثريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله النجباء وأصحابه الشرفاء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه مقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الزرع والثمار. كانت الأبواب السابقة في حكم زكاة المواشي وزكاة الخيل والرقيق والحمر وزكاة النقدين الذهب والفضة، وهذا كلام عن زكاة الزروع والثمار. وهذه هي الأصول التي تزكى: بهيمة الأنعام السائمة من بهيمة الأنعام، والنقدان الذهب والفضة، والزروع والثمار، وعروض التجارة. غير أن الشيخ كما سبق لم يعقد بابا لعروض التجارة، قال: باب زكاة الزرع والثمار. المراد بالزرع الذي غالبا ما يطلق على الموسمي يسمى زرعا، كالبر والشعير كثيرا ما تسمى زروع، وإن كان مراد به ما هو أعم من ذلك، لأنه مراد الشيخ هنا الزروع، إما أن يقال الزروع المنصوص عليها من حيث النخل الذي هو التمر، والبر والشعير، والثمار كل ما كان مثمرا مما يتمشى مع مذهب القائلين بأن الزكاة واجبة في كل ما يدخر، في كل ما يكال ويدخر. وسيأتي تفاصيل هذا في هذا الباب إن شاء الله. قال: عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشور. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. هذا الحديث في بيان المقدار المخرج، وليس في حد النصاب. حد النصاب سيأتي في الأحاديث التالية، إنما المقدار المخرج حينما يبلغ نصابا. ولم يذكر كذلك أيضا ما كان فيه عموم: فيما سقت السماء، فهو عام في كل ما سقته السماء سواء كان حبوبا أو زروعا أو ثمارا أو كان خضروات، فهذا العموم لا شك أنه يدخل فيه كل هذا فيما سقت الأنهار. الأنهار معروف هو الماء الذي يجري على وجه الأرض، والغيم المطر الذي يسقى بماء السماء، وجاء في بعض الروايات والغيل باللام، والغيل هو أيضا الماء الذي يكون على وجه الأرض كذلك، وقد يكون ممدودا من نهر أو من نحو ذلك. العشور، المراد بالعشور يعني العشر، عشره يخرج زكاة يقابله فيما سقي بالثانية نصف العشور، فيما سقي بالثانية نصف العشور. والمراد بالثانية الناضحة، يعني ما يخرج أو يستخرج ماؤه عن طريق النواضح، يعني عن طريق الإبل أو البقر أو بأي آلة، كاستخراج الماء من الآبار بالآلات على معنى ما كان فيه كلفة. فما كان استخراج الماء فيه بكلفة ففيه نصف العشر، وما كان بغير كلفة بغير مؤونة فإن فيه العشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت الأنهار والغيم العشور، يعني العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. فالمراد بالثانية هي تطلق على الإبل أو النواضح، ولكن مراد به كل ما يشمل ما فيه كلفة كما يستخرج بالآلات الحديثة، فإن هذا فيه نصف العشر. وإذا كان بعضه بمؤونة وبعضه بغير مؤونة، فإن كان متعادلا نصفه بمؤونة ونصفه بغير مؤونة فيكون الذي فيه ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر، وإلا فكل بحسابه، وإلا فكل بحسابه. أما إذا كان له زرعان أو مكانان، أحدهما يسقى بمؤونة والأخرى يسقى بغير مؤونة، ثم لا يكون النصاب إلا بضمهما من جنس واحد يعني، فيضم لكن يخرج من كل بحسابه، يخرج المقدار من كل بحسابه، ما كان بمؤونة نصف العشر وما كان بغير مؤونة العشر. وعند أبي داود في الرواية التي عند أحمد ومسلم فيما سقت الأنهار والغيم، وعند أبي داود الأنهار والعيون، وكل ذلك بمعنى واحد، على معنى ما كان بغير مؤونة ففيه العشور، وما كان بمؤونة ففيه نصف العشور، سواء كان ماء من السماء مطر أو كان أنهارا أو كان غيلا أو كان عيونا أو كان طلا أو كان قريبا من مياه الأنهار كما سيأتي في العثي، فهذا كله مما ليس بمؤونة، ما يحتاج كلفة ولا مؤونة، وإنما ينبت بجانب الماء ويثمر ولا يتكلف صاحبه شيئا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه الجماعة إلا مسلما، لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه بعلا بدل عثريا. إذن هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، ففيما سقت السماء يعني المطر، والعيون هي التي تجري على وجه الأرض، العيون سواء كانت أنهارا أو كان ماؤها قريبا لا يستخرج بمؤونة ولا بكلفة، فكل ذلك حكمه واحد. أو كان عثريا، العثري فسر بتفسيرات كثيرة لكن مؤداها واحد والحكم فيها واحد، منها أنه فسر العثري بالبعل، ما كان بعلا، والبعل هو الذي يكون غالبا في أرض تمطر مثلا ويزرعها صاحبها يحرثها ويجعلها مهيئة فيأتي المطر بإذن الله ويسقيها وتنبت وتثمر، هذا يسمى بعل. يحرثها ينتظر موسم المطر مثلا ثم يأتي المطر ويسقيها بإذن الله وتنبت، هذا عثري ويسمى بعل، يسمى بعل ويسمى عثريا أيضا، هي بمعنى واحد. وجاءت اللفظة عثري قالوا من الذي ينبت على السواقي الساقية، غالبا تكون لها حدود ومرتفعة بحيث أحيانا يعثر بها الإنسان، السواقي التي تمد ويجري فيها الماء تكون بارزة، وكثيرا ما يعثر الإنسان أثناء المرور من فوقها أو بقربها أو بجانبها، فسمي ما ينبت حولها عثريا، لأن الذي ينبت حولها لا يحتاج إلى كلفة، ينبت بجانب الماء ويسقى ويثمر، يعني يسقي نفسه وتمتد جذوره ويسقي من غير كلفة، فنقل الاسم ذلك إليه فسمي عثريا. وبعضهم فسره بالغيل، الغيل أو الغيول هي أيضا أحيانا تكون شبه مياه شبه راكدة، مياه شبه راكدة أو تجري جريا خفيفا قريبا من الأنهار أو قريبا من المناطق التي فيها ماء، وأحيانا ما تكون المياه كما قلنا شبه راكدة، وهذه تنبت حولها أو يزرع حولها الزروع، وبخاصة بعض الزروع التي تحتاج إلى مزيد من الماء كالأرز ونحوه، فهذه غيول أيضا، مفسر العثري بالغيول أيضا. على كل حال كلها حكمها واحد، أي أنها سقيت من غير مؤونة، فما سقي من غير مؤونة ولا كلفة فإن الواجب فيه هو العشر، الواجب فيه هو العشر. وهذا الحكم كما حكى النووي رحمه الله وغيره متفق عليه، أن ما كان بمؤونة فيه نصف العشر، وما كان بغير مؤونة ولا كلفة ففيه العشر. وإن كان بعضها بمؤونة وبعضها بغير مؤونة فينظر إلى النسبة، إن كانت متناصفة متساوية فيكون فيه ثلاثة أرباع العشر، وإن كان مالين مختلفين وضمهما فإنه ينظر كل نوع بحسابه. وعن أبي سعيد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسك صدقة، ولا فيما دون خمس أواك صدقة، ولا فيما دون خمس زود صدقة. رواه الجماعة. وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي: ليس فيما دون خمسة أوساك من تمر ولا حب صدقة. ولمسلم في رواية: من ثمر بالثاء ذات النقة الثلاث. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الوسق ستون ساعة. رواه أحمد وابن ماجه. ولأحمد وأبي داود: ليس فيما دون خمسة أوساك ذكى، والوسق ستون مخطومة. هذا ما سبق كان في القدر المخرج عشر أو نصف عشر، وهذا في النصاب، متى يبلغ الزرع نصابا أو ما هو مقدار النصاب الذي إذا بلغه الثمر كان واجبا فيه الزكاة، هذا هو ما يدل عليه هذا الحديث، حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. رواه الجماعة. فيما يتعلق بالأواق والذود سبق الكلام عليها في زكاة الإبل وزكاة النقدين، وكلامنا عن خمسة أوسق. وفسر الوسق كما في الحديث الثاني أو في حديث أبي سعيد عند أحمد بن ماجه، قال: الوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاعا. و فيكون النصاب ستون في خمسة بثلاثمائة، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع. فإذا بلغ ثلاثمائة صاع حينئذ وجبت فيه الزكاة، وإذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. والصاع هنا مراد به الصاع النبوي، وهو قريب من الكيلة الحجازية الموجودة الآن، ليس الكيلو، الكيلة هي تقارب الصاع النبوي، وكذلك أيضا الصاع النجدي. الصاع النجدي يزيد قليلا عن الصاع النبوي، والكيلة المكية أو الحجازية، مقصود الحجازية أقصد المكية، لأن أحيانا الصاع في بعض بلاد الحجاز غامد وزهران كبير جدا، يعني يكاد يكون هو الفرق، يمكن 15 صاع أو أكثر، فليس هذا هو المقصود. المقصود الصاع النبوي، وقدروه بأربع حفنات بيدي الرجل المعتدل، لأن الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، والمد بمقدار الحفنة للرجل المعتدل، فأربع حفنات تساوي صاع. فإذا بلغ 300 صاع حينئذ تكون فيه الزكاة، سواء كان تمرا أو كان زبيبا أو كان أرزا أو كان برا، على ما سيأتي في بيان أنواع الثمار والزروع التي تجب فيها الزكاة وذكر الخلاف في ذلك. وإذا علم مقداره بالوزن بالكيلو مثلا فلا مانع أن يخرج. والمعروف أنها تختلف الحبوب في أوزانها، الحبوب بعضها أثقل من بعض، من أخفها الشعير والذرة، بينما البر فيه ثقل كما هو معلوم بالنسبة للحبوب المتقاربة، الذرة والشعير والدخن والبر من أثقلها البر، والبر في ذاته أيضا يختلف، بعضه أثقل من بعض، كما أنه يختلف جودة ورداءة يختلف كذلك وزنا، ولهذا المعتبر بالكيل. لكنه لو أنه كال وزن مقدار ما يملأ الصاع النبوي مثلا أو ما يقارب ذلك وأخرج بالوزن فإنه يكفي إن شاء الله. والصاع تقريبا كيلوين ومئة جرام أو قريبا من ذلك، وبعضهم يحتاط ويجعله كيلوين ونص أيضا، وبعضهم يقول كيلوين وخمسين جرام وليس خمسمائة، لأن كيلوين ونص يعني خمسمائة جرام، لكن بعضهم يقول أنه كيلوين وخمسين. والأمر يبدو يعني إما أنه يختلف بسبب أنواع الحبوب التي توزن أو نحو ذلك، لكنه لو أخرجه يعني، وقلنا مثلا على سبيل ترجح لدينا مثلا، أنا ليس عندي شيء أجزم به، ليس عندي ما أجزم به الآن، لكن لو فرضنا أننا قلنا إنه كيلوين ونص الصاع، كيلوين ونص، إذن يضرب ب300 ويكون هو مقداره بالوزن، هذا كيلوين 300 تطلع 600 كيلو مثلا، والنص 150 750 كيلو مثلا، فيكون هذا هو النصاب، لا مانع أن يكون بمثل ذلك. قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الحديث السابق قال فيما سقت السماء، لم يحدد مقدارا، قال فيما هما من ألفاظ العموم، وهنا قال في ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن هذا قيد أو خصص العموم الموجود في الحديث السابق، وقد أخذ بهذا جمهور أهل العلم، أخذ بهذا جمهور أهل العلم، وهو أنه ما كان ما لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. وذهب طوائف من أهل العلم ومنهم أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه تجب الزكاة في كل ما زرع وإن لم يبلغ وإن كان أقل من خمسة أوسق، لأنه يأخذ بالعموم ويقول إن العموم دلالة العموم على العام قطعية، دلالة العام قطعية، والقطعي لا يخصصه الظني، القطعي لا يخصصه الظني، وينظر في هذه الأدلة ويقولون إن فيها ضعفا لكن بعضها ثابت صحيح، ليس فيها قدح إلا بناء على القاعدة التي ذكرها، وهي قاعدة يأخذ بها الحنفية كما هم مبسوط في مباحث الأصول، يقولون دلالة العام قطعية، وإذا كان قطعيا فلا يخص بالظن، لأن القطعي لا يخصه إلا قطعي مثله، القطعي لا يخصه ولا يقيده إلا قطعي مثله. ولكن هذه ولو سلمت هذه القاعدة لكن يكاد يكون متقرر عند العلم أنه ما من عام إلا خص، ما من عام إلا وقد خص، وهم يقولون إن العام إذا خص لم يعد قطعيا، تنتقل دلالته إلى الظنية، كل العام إذا خص حينئذ لا يكون قطعيا، لا يكون قطعيا. لماذا؟ لأنه خرج منه بعض الشيء بهذا التخصيص المتفق عليه، وهذا أيضا هذا العام قد خص فيما سقط، بس هذا مخصوص، هذا العموم مخصوص ببيان المقادير في أمور كثيرة، سواء مقادير الإبل، مقادير الذهب والفضة، في أشياء كل هذه، فإذا هذا من الأشياء التي أثرت على هذا العموم فنقلته من القطعية إلى الظنية، هذا على سبيل الأخذ بهذه القاعدة في هذا في هذه المسألة، فضلا عن أن فيها أحاديث صحيحة، وهذا الحديث حديث أبي سعيد هذا صحيح، ولا مجال لرده لثبوته بطرق صحيحة، وهو كما تلاحظون في عند مسلم وعند غيره. فالصحيح أنه يشترط النصاب في الزروع والثمار بحيث تبلغ 300 صاع، يعني خمسة أوسق. فقوله ليس فيما دون خمسة أوسق، ما هو المفهوم المخالف لقوله ليس فيما دون خمسة أوسق؟ ليس فيما دون خمسة أوسق، المفهوم المخالف له يا مشايخ؟ يقول زميلكم إن مفهومه أن ما فوق خمسة أوسق صدقة. ها أحد عنده زيادة؟ ها؟ والخمسة، نعم، لا الخمسة مفهومه الخمسة، لأن يعني دون خمسة مفهومه خمسة، وما فوق هذا من باب أولى، يعني إنما خمسة وما فوق، وليس فيما فوق خمسة، لا خمسة، نعم. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. فيما يتعلق بالنوع الذي تجب فيه الزكاة، هل يتجب في كل شيء، في كل زرع، زرع وثمر أو تمر، لأن في اللفظ هنا في تمر ولا حب، وفي المسلم من ثمر بالثاء ذات النقط الثلاث، هل تجب الزكاة في كل مزروع وفي كل ثمر وفي كل مغروس؟ طبعا في قول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة تشمل كل نوع، ليس فيها تخصيص. وكذلك أيضا فيما سقت السماء هذا عام يشمل جميع الأنواع وكل ما كان مزروعا وكل ما كان له ثمر. فيبقى هل يبقى هذا على عمومه أو هل هو على عمومه أم أنه مخصص، بحيث إن الزكاة لا تجب إلا في نوع خاص من الثمار والزروع. هذا هو الذي سيبحث في الحديث التالي. نعم. وعن عطاء بن سائب قال أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة. رواه الأثرم في سننه، وهو من أقوى المراسيل للاحتجاج من أرسله به. هذا فيما يتعلق بزكاة الخضروات كالقثة والدبة القرع يعني، والفواكه البرتقال والتفاح ونحو ذلك، كلها تسمى خضروات. هل فيها زكاة؟ كذلك أيضا أنواع من الحبوب كالقطن مثلا، أو يسمى أيضا بالقطنيات أو نحو ذلك، وبعض الأبازير، وهذه كلها وأنواع الأثمار والحبوب التي ليست للطعام، قد تكون إما لخدمة الطعام كالأبازير أو للعلاج في أشياء كثيرة عند العطارين من أنواع الحبوب المستنبتة شيء كثير، والناس تعرف أشياء كثيرة في هذا الباب. فهل هذه فيها زكاة؟ الذي عليه مذهب أحمد، وأظنه أيضا كذلك مذهب الشافعي وقريب منه مذهب مالك، أن ما يكال ويدخر فيه زكاة. ما يكال ويدخر ويقتات، نعم، ما يكال، لا لا، أحمد هو الذي اشترط الاقتيات، ما يكال ويدخر ويقتات ففيه الزكاة. إذن ثلاث شروط: أن يكون مكيلا تخرج الخضروات، الخضروات غير مكيلة، خضروات البرتقال والتفاح والقثاء، طبعا خضروات بما يشمل الفاكهة وخضروات في مصطلح المعاصر، مراد بالخضروات الأشياء غير الحبوب التي تدخر. فهذه لا زكاة فيها، إذن لابد يكال ويقتات، إذا كان يقتات بمعنى يؤكل. فإذا قلنا يقتات تخرج الحبوب الأخرى كالحبوب التي عند العطارين أو حتى الأباء الأشياء هذه، ويدخر بحيث أنه يحفظ، قابل للحفظ، لأن الذي يقبل حفظه هو الذي تتعلق به الصدقة. وهناك من قال في كل ما يكال ويدخر ولم يشترط الاقتيات. وذهب آخرون جماعة من الظاهرية وإلى أنهم قصروا الوجوب على البر والشعير والتمر والزبيب، أصناف الأربعة: البر والشعير والتمر والزبيب، هذه التي فيها زكاة، وما عداها لا زكاة فيه، وما عداها لا زكاة فيه. وهو الذي أيضا رجحه الشوكاني هنا. وهناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من مقال، لا تخلو من مقال، منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وكذلك أيضا حديث عن عمر: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة فذكرها. وحديث أيضا عن ابن شعيب عن أبيه عن جده: فإنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وحديث آخر عن من طريق مجاهد: لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الله في خمسة. وحديث آخر كذلك أيضا: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. إذن هذه أولا هي ترد على القائلين بالعموم بمجموعها، لأن المستدلين بوجوب الزكاة في كل شيء كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وجمع من أهل العلم يستدلون بالعموم فيما سقط السماء ليس فيما دون خمسة أوسق، وعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والزكاة تسمى إنفاقا، الزكاة تسمى إنفاقا لأن الله عز وجل يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون، مراد بالصدقة كما علي أهل التفسير. وكذلك من آتوا حقه يوم حصاده يشمل جميع المحصودات، يشمل جميع أنواع المحصودات. فهذه العمومات تدل على لزوم الزكاة في كل ما يستزرع. والواقع من السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ إلا هذه الأصناف، ما نقل أنه كان يأخذ خضروات، وما كان يأخذ عن الناس صدقات إلا هذه.